فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة حول دعوة المصلين على الكثير من المعاصي كالانشغال بالملاهي وحلق اللحى والإسبال والتهاون بالصلاة مع الجماعة، فهل من الأفضل مصارحتهم مباشرة أم التلطف والتدرج معهم لكسب مودتهم ثم هم بأنفسهم يطلعون عما وقعوا فيه وقد يصالحهم الداعي فيما بعد بذلك، فما القول؟ الذي أقول هو أن تنزل أحوال هؤلاء على الأحوال الأربعة التي ذكرناها فيما سبق، ولكل مقام مقام. الإنسان الجاهل الذي لا يعرف نعامله بما تقتضيه حاله، والإنسان المعارض أو المخاصم نعامله كذلك بما تقتضيه حاله. وإذا كنا لا نعلم فإن الرفق أولى، نعامله بالرفق واللين حتى نجيبه إلى الخير وإلى الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.